طلبت من شخص مثلا من الله ثم قمت قبل ان اقوم بتسجيله هذا ماذا؟ وعن ابي الله بركته فقال كما اخبرت كم اخبرت هذا الناس هنا كان على جبريل الارسال والصوفي واسال له ماذا؟ تتبع بشخص فقال له طلب مني ارجعه ويلتقه ذلك في الدنيا والاخره تنفعه في حياته وبيته ويلتقك عن في بعض الجنه انا الذي توقعه من الله ولكن لا تعجل لا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.